السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت شيخ، أبغى أعرف حدود عورة المرأة أمام النساء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهنالك أقوال أكثر من قول في حد العورة، عورة المرأة مع المرأة. فمن قائل إنها من السرة للركبة كالرجل مع الرجل، ومن قائل إنها ما يظهر غالبا من المرأة كالشعر ومواطن الوضوء والساقين والذراعين، وهذا الأخير أميل إليه، وأيضا مع التحفظ، بمعنى أنه إذا وجد فساد من إبداء شيء من ذلك فالله لا يحب الفساد ويستر هذا الشيء، ذلك للعمومات الواردة في النهي عن الفساد في الأرض، والله أعلم.